مثل ما ذكرنا المجاز مختلف فيه، هل القرآن فيه مجاز، هل لغة العرب فيها مجاز، هذا مختلف فيه بين العلماء حتى من السلف، من هم من السلف من نفى المجاز، قال القرآن ليس فيه مجاز، وشيخ الإسلام ألغى هذا المجاز ونفاه، وابن القيم وغيره من العلماء سدا للذريعة، لأنهم دخلوا وبدأوا يؤولون الصفات كما ذكر هنا. ومنهم من قال فيه مجاز، وأنه المجاز يعني أسلوب بلاغي ممكن وجائز، مثل قوله سبحانه وتعالى في النساء قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، المرأة تحفظ الرجل مثل ما يحفظ الثوب الرجل، تستر عورته، فقالوا هذا بلاغة، هذا مجاز، ويعني كناية ومجازات القرآن فيها، مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هل هو ميت حقيقة؟ لا، كافر، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي في ظلمات الكفر، فليس هناك يعني ميت ولا حي، وإنما يقولون هذا مجاز. فنقول المجاز يعني منهم من نفاه ومنهم من أثبته، والمؤلف هنا نفى المجاز، قال يعني مباشرة قال نفي المجاز، وصرح بنفيه المحققون أهل العلم، وقال إنما هو حادث يعني محدث ما جاء إلا بعد القرون المفضلة، تقسيمه لما جاءت المعتزلة وظهرت الاعتزال قسموا الكلام كما قال تذرع به المعتزلة، قسموه إلى الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة. قال المؤلف قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ولم يتكلم الرب به ولا رسول ولا أصحابه ولا التابعون لهم، كل هؤلاء لم يتكلموا بالمجاز، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز، يقول إذا وجدت عبارة في كتب التفسير هذا من مجاز ما يقصد به المجاز المعروف، وإنما يقصد ما يجوز لغة، ما يجوز لغة. قال لم يقل هذا التقسيم، لم يرد، قال لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، يقول المجاز يصح نفيه، وهذا لا يجوز في كلام الله، لا يجوز حمل الآيات على أن تقول هذا يصح وهذا لا يصح. قال ولا يهولنك يعني كثرة القائلين به، لا، فقد أطبقوا على ما هو أفسد من هذا. قال وذكر الشيخ الإسلام تيمية 50 وجها في بطلان المجاز، قال باطل من 50 وجه، وأبطلها ابن القيم، ولذلك قال يعني لم يقل به ولم يثبت في كلام الله ولا في كلام رسوله. هذا مثل ما ذكرنا من حيث أنه باب شر دخل معه أهل البدع وأول الصفات، فنقول أن المجاز غير موجود. وإن جيت من حيث البلاغة القرآنية، فالقرآن يعني وصل إلى أعلى درجات البلاغة، فيقال أن هذا المجاز إذا وجد فإنه من هذا الباب، من هذا الباب. والأولى أن لا نقول به، لأنه لم يقل به كما ذكر سلف الأمة من الصحابة ولا من التابعين، ما قالوا المجاز، المجاز محدث.